وبت سهران وبت سهران وشوائي تغني لك تغني لك تغني لك في وقلبي في نار على بالي وتوب واحضر على بالي وليل ونهار على بالي وقلبي في نار على بالي وتوب واحضر على بالي على بالي على سيني على بالي هواك يا حبيبي في خالي في عيوني على بالي ولا انت دريب على بالي هواك يا حبيبي على بالي هواك يا حبيبي على بالي هواك يا حبيبي على بالي هواك يا حبيبي